أوقاتكم خير ومحبة أصدقائي مستمعي أمواج. لازلنا مكملين معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. خبرني عن أخباره وآخر فقراتنا لليوم. أخبارنا اليوم عن المعهد العربي للموسيقى بطرطوس. المعهد العربي للموسيقى بطرطوس هو المعهد الموسيقي التابع لوزارة الثقافة واللي أنشئ العام الماضي. تقييم هالمعهد بعد عامين من العمل، الإنجازات، الصعوبات والمعوقات، أمور تفصيلية أخرى رح نبحثها اليوم مع الأستاذ باسم يحيى، أمين سر المعهد العربي للموسيقى ومدرس آلة العود والبزق. أهلا وسهلا فيك أستاذ باسم. أيضا ضيفتنا الآن دعاء غريب، مدرسة الكمان وتشيلو. أهلا وسهلا أنسي دعاء. بداية أساتذة، بدنا نحكي عن نظرتكم أنتم، تقييمكم لأداء العمل على مدى سنتين. أهلا وسهلا فيكم. وبداية، المعهد العربي للموسيقى هو معهد تابع لوزارة الثقافة، هو معهد أكاديمي تخصصي يعني بالموسيقى العربية، وأنشئ طبعا حديثا. نعم، يعني هلأ صار لكم سنتين بالمعهد. طبعا يعني بنظرة مختص حضرتك أمين السر ومدرس لآلة العود والبزق، كيف بتشوف أداء المعهد بهالسنتين اللي هنون تأسيسيات؟ طبعا نحن عندنا كوادر وممثلي بالأستاذ الفنان مهدي إبراهيم، طبعا كونه نوجه له تحية كثير كبيرة، وهو كان مفروض يكون معنا اليوم بس طبعاً كونه رجل أكاديمي وله باع كثير في الموسيقى، فنحن الحمد لله انطلقنا بفضل وجهوده. نعم. وجهود الكادر اللي معنا كثير، انطلاقة كثير كويسة، وأعطت الحمد لله رغم أنه بلش جديد في كثير نتائج على الأرض كثير حلوة وكثير مطمنة، وهالشي بتوقع كل الناس لمسيته من أهالي الطلاب، من الأساتذة، من حتى الأمسيات اللي عملناها كتير فيها الحمد لله أقبال، وفي تشجيع لنا وفي دعم من الأهالي ومن الهي رغم الإمكانيات البسيطة اللي لساتنا لكونه معهد جديد يعني. صحيح. أستاذ باسم، هلأ السنة الثانية صار عندكم دفعة تخرجت من السنة الأولى، قديش تقريبا تعداد الطلاب الموجودين بالمعهد ما بين سنة أولى وسنة تحضيرية؟ طبعا نحن بين السنة التحضيرية والأولى تقريبا شيء 350 طالب. نعم. هلأ طبعا بدنا نحكي عن، نرجع نذكر بمعايير انتقائكم أو قبولكم للطلاب للانتساب بهالمعهد، بس خلينا نسأل الأنسي دعاء، الفترة الجاية يمكن فترة ما بعد العيد رح يكون عندك امتحانات عملية. ايه مزبوط، لآلة الكمان وتشيلو رح تبدأ امتحاناتنا بعد العيد ان شاء الله. طيب فينا نحكي شوي عن هالامتحانات، كيف حضرتوا لها، كيف، شو هي المناهج اللي انتم مدخلينها ضمن العملية الاختبارية اللي رح تجروها؟ هلا مثل ما بتعرفي الطلاب اللي دخلوا عنا في منهم دخلوا بيعزفوا في منهم ما بيعزفوا دخلوا، يعني عنا مستويات نحن. عنا شيء بالمعهد اسمه خطة عمل الآلي، إن كان أي آلي يعني بنقترحها نحن للإدارة وبتيجي الموافقة عليها، وعلى الأساس نحن بنمشي عليها بالنسبة للآلات. الامتحان بصير طبعا ضمن الآلة حسب آلة كل طالب، وكمان في معلومات نظرية يعني بتنعطى للطالب من قبل المدرس غير جانب السولفيج اللي عم ياخده، هاي كآلة عملي عم احكي عن حالي انا. طلاب درسهم حافظينه يعني بيعرفوا كل واحد بيجي بيقدم امتحانه وعائلته وبشكل ممتاز، يعني انه الامور كتير ماشيه كتير حلو يعني. طب بشكل عام أنسة دعاء، كيف بتشوفي تقبل الطلاب الجدد إذا بدنا نقول؟ هلأ في طلاب مثل ما قلتي عندهم شوية قاعدة، أحيانا ممكن تكون قاعدة كبيرة شوي، أحيانا في طلاب ما عندهم هالأسس للمعهد لأنه ساتوا مبتدئين تماما، كيف شايفتيهم كاندفاع كحماس كتلقي للمعلومة؟ هلأ بصراحة نحن اللي بيدخل ما عنده معلومات أريح لنا بالشغل بيساعدوا، وعلى فكرة في طلاب كتير دخلوا مبتدئين ما بيعرفوا يعني إن كان لا قراءة نوطة ولا عزف، هلأ ما شاء الله كتير يعني منطلقين بطريقة كتير، وهذا الشيء طبعا من خلال تشجيعنا نحن الكادر يعني. نحن هونيك ما بعرف إذا حضرتك أكيد زائر المعهد، نحن أسرة هونيك يعني، صحيح نتعامل مع الطلاب كأصدقاء ورفقة هيك يعني. إذا ما حببتي أنت الطالب ما حببتيه بالآلة أو بالجو ما رح فيه يشتغل أو يمشي صح، إن كان صحيح مبتدئ ولا ماشي منيح يعني. صحيح. هلأ أنت حكيتي معلومة كتير مهمة، ومهم أنه المستمعين الكل يعرف أنه المعهد العربي للموسيقى هو اسم كبير، والدراسة اللي عم تصير فيه كتير مهمة وأكاديمية وعلى مستوى، بس مو مطلوب من الطلاب أنه يكونوا هنن بارعين بالموسيقى. لا ابدا. حتى على فكره لما بيقدموا لاي طالب بده يدخل جديد على المعهد ما شرط انه يعزف او يغني، بس الغايه من الاختبار اللي بيصير من قبل انه لما بتيجي لجنه وزاريه او من ضمن اساتذه المعهد، الغايه بس انه يشوفوا مدى قابليه الولد لتعلم الموسيقى، عنده اذن نظيفه يعني، ما شرط يكون، بالعكس اذا ما مثل ما عم اقول لك اذا ما بيعزف احسن بيكون. حلو كتير. أيضا من فترة حكيتي عن الربط بين السولفيج والامتحانات العملية أو التدريبات العملية. من فترة انتهت الامتحانات النظرية عندكم، يعني شو الأسس اللي متبعة بما أنك مدرسة ومطلعة المتبعة بالمناهج عندكم كنظري وعملي؟ يعني قديش في تجانس، قديش فيه النظري عم يخدم العملي وبالعكس؟ هلا كتب المواد النظري ان كانت للتحضيري ولا للسنة الاولى هي كتب معتمده من الوزاره لكل معاهد العربيه بسوريا بالقطر، يعني كتب وحده هي. كل سنه الى كتاب جديد، يعني كل بيطلع مع كل سنه للطالب انه شيء جديد عم ياخذ. طبعا هذا كتير بيخدمنا نحن كاساتذه الات عمليه، لانه بيكون الطالب عم يقرا نظري بيطبق بيساعدنا بالقراءه وبالامور الثانيه يعني كتير. صحيح. أستاذ باسم، هلأ في نتائج الطلاب، النتائج النظري والعملي يعني كلها بتطلع بتوقيت واحد، ولا أنتم عم تكون نتائجكم تباعا أنه نجحت بالنظري ولا لا نجاح بالسنة كلها؟ لا نجاح، هو نجاح للسنة، هو مجموع النظري والعملي هو نجاح واحد، يعني نتيجة واحدة، مجموع من النظري والعملي سواء تطلع النتيجة سواء بناء على النظر والعملي بالأساس. تمام. تقريبا النتائج أيمت بيكون إصدارها؟ طبعا بس نخلص الامتحانات بنقدم، كل أستاذ بيقدم. نحن طبعا الامتحانات تتم من خلال لجان. نعم. أي مادة أي آلي أي مادة أي كذا هي من خلال لجنة، مو مدرس الآلي لحاله. حلو. هاي اللجان طبعا بتقدم، بيقدموا الطلاب عنا من خلال اللجان، بتنوضع العلامات وبترفع على الإدارة. طبعا بس تخلص لأن نحن تباعا عندنا الامتحانات، كونوا عندنا كل قسم بتوقيت وبده كم يوم وكم كذا، بس تخلص اللجان وهي عملية جمع ونصدر نتائج فور الانتهاء، يعني ما بتطول، بس نحن تباعا مو أنه بجمعة محددة وكذا، نحن تقريبا امتحاناتنا تقريب الشهر. تمام. طب أستاذ باسم، في عندكم طلاب ممكن يرسبوا بالمعهد؟ طبعا ما بيشتغل أكيد. طبعا يعني ما عندنا فيتو على حدا الماء اللي مخسر وكذا. نحن حسب اللجان يعني إذا اللجنة ما نمشتغل وحاطلوا على مين نحن متقيد بهالموضوع يعني ما أكيد. خلينا نعرف أكتر إنه شو هي ممكن تكون شروط إنه الطالب هون بالمعهد العربي للموسيقى هو ناجح. شروط محددة مثلا التزام بالدوام. طبعا هو أول شيء الالتزام بالدوام. نعم. تاني شيء هو حضور عنا كورسات نحن. حضور الكورسات والالتزام فيها تطبيقا سواء النظري أو العملي لأن عنا نحن بالقسم النظري كمان في شروط في قراءة في سولفيج في صوت. تقييمه بيكون من خلال السنة من خلال المدرس المشرف عليه طبعا كله حسب يعني التزامه وشغله التزامه بالقراءة كمان عند الأستاذ الآلي طبعا عنده كورسات حسب التزامه فيه يعني مثل أي معهد أكاديمي يعني عنده نقاط عنده مذاكرة عنده امتحان عنده حضور عنده التزام بالدروس هي نعم يعني مجموع كل هاي القصص مجموع كل هاي القصص طبعا. طيب أستاذي الكريم سؤال هون بيطرح نفسه الراسب راسب بالمعهد ممكن يكون في حدا راسب شو بيكون مصيره بيعيد السنة ولا ما بيطلع ما خارج ما عنا إعادة نحن لا ما, ما, ما في إعادة لا نحن عطينا فرصة والسنة الأولى عم تكون تحضيرية فبس يطلع السنة الثانية ما عنده ما في إعادة ما لازم يرسب لا. خلاص فات المعهد لازم يلتزم لازم يلتزم أو يطلع برا المعهد يعني إذا رسب ما في فرصة ثانية لأنه هو يتم الانتقاء سنويا إن هي الفرصة ما عندنا استنفاذ يعني رسوب أو دني لا ما إعادة الفرصة الذهبية اللي ممكن يحصل عليها الموهوب هو إنه يفوت على هالمعهد وهو لازم يتمسك فيه طبعًا. بكل الوسائل. طب أستاذ باسم بما أنه حضرتك بأمانة السر وأيضا مدرس لمادة العود والبزق بدي أسألك هون كيف تم انتقاء الكادر التدريسي الموجود بالمعهد على أي أساس تم انتقاء الموجودين ودخولهم ضمن هاي الكادر التدريس الكل اللي دخل حسب الحالة الأكاديمية للشخص نعم وحسب في عنا ناس مثلا ما أنا موسيقي ولكن الخبرة الموسيقية يعني نعم. تم انتقاءهم من خلال مدير المعهد ولجنة يعني تم التوافق على أسماء كتير معروفة وكتير مشهود إلها يعني نحن ما عندنا ارتجال وأي حدا ممكن يساهم في هذا المشروع للأكاديمي نحن منرحب فيه ما عندنا فيتو على حدا يعني أي حدا هو لأي حدا ولكن بده يكون على سوية فنية ومؤهل تدريسيا وفنيا لحتى يفوت في هالمجال اللي يعلم صغارنا لأن هدول أماني ومو من مكان فيه يدخل بهذا السلك إلا إذا كان مؤهل وما نو لحدا معين ولا نو ما في فيتو على حدا ولكن بده يكون ذو سوية قادر إنه يعطي دفع للعمل مع الخليه كلها نتعاون مع بعضنا لحتى ننشئ جيل موسيقي اكاديمي قادر ننهض فيه نحن نعم يعني اي موسيقي بيشوف في حاله هاي الشروط بيشوف بنفسه هاي الشروط وحابب ينضم لكادر المعهد العربي للموسيقى اي حدا نعم. ممكن مثل ما قلنا يرفع سويه العمل او ينضم لنا مشان سوية العمل ونجاح العمل نحن منرحب بالكل نعم. طبعا بتكون تسمحوا لي أخذ اتصال من الأستاذ معين يعطيكم العافية يعطيك العافية أستاذ إن شاء الله كل عام وانتم بخير أنت وضيفي الأستاذ باسم والأنسي دعاء لو أنت بألف خير إن شاء الله بنكبر فيكم نحن وبهالبرنامج وبأمواج بنكبر فيكم والله يحييكم ويعطيكم العافية عم تشتغلوا لآخر حتى لحظة قبل العيد يعني الله يعافيك يا رب أستاذ معين وشكرا لمداخلتك معنا حضرتك والد لطفلتين صبيتين موجودين بالمعهد العربي للموسيقى بدنا تحكي لنا بأمانة عن يعني المزايا اللي حاصدينها الصبايا والصعوبات اللي ممكن تكونوا عم تعانوا منها كأهالي أول شيء رح نبارك لطرطوس بهذا الإنجاز الكبير للمعهد ونشكر وزارة الثقافة أو وزير الثقافة اللي أتاح فرصة لطرطوس يكون فيها هيك معهد عربي للموسيقى طبعا صحيح. إنجاز كتير مهم للتعليم الصح هلا المثل بيقول اسأل معلم ولا تنسى الحكيم الخبرة مطلوبة لكن التعليم هو الأساس لكل حالة حضارية انه فينا نقدر من خلالها نطور فيها الاوطان يعني صحيح فالمعهد العربي للموسيقى معهد اكاديمي بحث، معهد رسمي تابع لوزارة الثقافة، معهد يهتم بالحالة التربوية البحثي كما هي وزارة التربية، يعني يأخذ جانبين، حالة تعليمية وحالة تربوية. نعم. نفسية الطفل، راحة الطفل، تعليمه وتعليم أكاديمي صح بحيث يصنع جيل فني بامتياز. فهنيئا لترخص هذا المعهد، وبنتأمل أكيد راح يكون في جيل كتير كتير كتير مهم من هون لسنوات قليلة بفرض جهود الأستاذ مهدي، طبعا مدير المعهد، أستاذ أشهر من نار على الإعلام، أكثر من مئات الأغاني المكتوبة والملحنة من حضرته في إذاعات، في إذاعاتنا المحلية وتلفزيوناتنا، شغل كتير مهم. مدير معهد الموسيقى سابقا، خبير مخرج كل الخبرات موجودة، أغلب الخبرات موجودة بطرطوس هو اللي مخرجها، فنحن بأمان وأولادنا بأمان حقيقة في هيك معهد. المعهد يعني معهد شبه مجاني، هو الحقيقة هبة. صحيح. هبة للآباء. أنت معلش نحكي هاي النقطة، أنا كتير حابة أنه نحكي عنها، لأنه كلنا بنعرف قديش تعلم الموسيقى أو أي مهارة أو موهبة ننميها عند أطفالنا هي عم تكون مكلفة كتير وترهق كاهل الأهالي، وأحياناً بيكون في عنا أطفال موهوبين للأسف ما مننمي موهبتهم لأنه ما عنا إمكانيات مادية نتابعهم. تمام. نعم. للأسف في غياب ضمير عن كتير ناس بأوساط أوساطنا المجتمعية، للأسف صرنا مثل بعض البلدان المجاورة، التعليم التخصصي وبذخ الأموال والموضة اللي صارت أنه كله بيبعت عنه جاره بعث، فبيبعت الثاني بيبعت الثالث، فبصير استغلال من بعض، للأسف من بعض ضعاف النفوس من المعلمين سواء بالموسيقى أو غير الموسيقى. صحيح. فهذا المعهد إذا حط حد لكل هالترهات عم تصير ببعض المعاهد الأخرى يعني. وأثبت جدارة وأثبت يعني موجودية وحضورية، يعني المعهد فقط يهتم بالظهور اللائق للطفل، لا يهتم بالظهور المادي كما يهتم بعض المدرسين فلان أو فلان لأنه في منفعة مادية، لا هذا الموضوع منتهي. صحيح. موضوع فقط موضوع الأكاديمي، اللي عم يتعلم صح بيثبت ذاته، بيظهر صح على المسارح، بيظهر بالفرق، فرقة المعهد، في امتحانات رسمية، في مذاكرات رسمية، في دوام رسمي، في اهتمام من الباب إلى المحراب يعني. جميل. حكينا عن المزايا، في عندك أي ملاحظات أستاذ معين كأب لطفلتين موجودين بالمعهد؟ والله أنا عندي ملاحظة أنه يعني الحقيقة بعكس مدارسنا الرسمية بالتربية، إن مشددين زيادة على الدوام والتعليم بعكس بعض المدارس التربوية اللي منشوفها اللي عم يتعلموا فيها خارج أوقات موسيقى يعني. صحيح. فهذا هيدي ميزة بحد ذاتها، إن في اهتمام بالغ بالدوام، في متابعة يومية من خلال أساتذتهم، الأستاذ باسم هو يمكن أمين السر أو الموجه بالمركز، أمين من خلال السر صحيح، الأنستون دعاء، من خلال الأنسي الغناء الأنسي إيناس بطلو. نعم. الحقيقة في اهتمام يومي ودائما متابعة حتى صحيح، على صفحات الفيس إلهم صفحة. صحيح. شغل كتير مهمة يعني، شوفي العطاء للطفل من حيث لا يدري العطاء، أستاذه عم يحاوره دائما على صفحته، عم يترك المجال إنه يسأله، عم يترك المجال يتواصل معه، شغل كتير مهمة يعني، ما بتعرفي قديش الطفل بحس بسعادة إنه هو قادر يحكي مع أستاذه باللحظة اللي بده إياها. صحيح. شغلي هاي بتعمل عامل نفسي قوي، بتعمل شخصية قوية للطفل. الأستاذ يعني معين هنيئا. صحيح. بدي أشكرك على شهادتك بالمعهد وعلى هيك إدلائك بهي التجربة، حصيلة تجربتك معه. شكرا كتير لك. شكرا لكم. شكرا أستاذ باسم، ناسي دعاء، شكرا إدارة معهد كاملة، الأنسي إيناس، الغناء الأستاذ مهدي، نشكره كتير. طبعا أب، هو أب لأولادنا، صار عم يأخذ حصة من أولادنا أكثر ما منعطيهم نحن يعني. شكرا لكم جميعا. شكرا وبالتوفيق للصبايا. شكرا لك. شكرا بالتوفيق. جديد برحب فيكم أصدقائي المستمعين وبرحب بضيوفي الأستاذ باسم والأنسي دعاء أساتذة المعهد العربي للموسيقى. أستاذ باسم بتحب تعقب على مداخلة الأستاذ معين؟ أهلا وسهلا وشكرا لهالمداخلة الظريفة أستاذ معين، وحقيقة بناته الله يحميهم من الناس المميزين عندنا بالغناء، وإن شاء الله رح ينطرهم مستقبل باهر، وحقيقة كتير أصواتهم ما شاء الله بينشغل عليها وكتير لهم مستقبل زاهر إن شاء الله. توفيق لألون ولكل شيء عندنا، وشكرا على كتير وصف هو فعلا لأنه حس قديش بناته، نشكره على هذه المداخلة اللطيفة حقيقة. الله يخليك. هو مثل ما قلنا كأب قاطف ثمار معهد العربي للموسيقى، شايف قديش هو عم يستفيد، بناته عم يستفيدوا، فحكى من قلبه شهادته فيكم. بس بما أنه حكى عن قصة الدوام والالتزام والتشديد إذا فينا نقول، بدي هون يعني انتهز الفرصة وأسألكم عن المرونة اللي ممكن أنتوا تظهروها بكتير أحيان لا تغيب طلاب. هلأ أنا كمان بنتي موجودة بالمعهد وصار عندها كسر بإيدها، وهي تغيبت يمكن شي شهر عن الدروس العملي، بس صار في يعني بصير في كتير يعني تعويض بشكل جيد وإيجابي للطالب. حابة أنكم تحكوا عنه هيك وتطمنوا كمان المستمعين انه نحن اي ملتزمين، بس كيف ممكن تكونوا مرنين بهي القصة؟ هلا بما انه حكيتي عن موضوع بنتك، بما انها كانت عندي انا، صح هي غابت كطالبة غابت شهر، بس منعوض الفرق. هلا هي هن عندهم بالدروس العملية حصة بالاسبوع، انا طالما موجودة كل يوم انا كنت جيبها كل يوم يعني كسف لدروسها، بحيث انه هي يعني كل شيء قطعته ما راح عليها. هلا الطلاب نحن عنا اذا كان غياب مثلا فتره طويله شهر او شهرين، اذا ما كان مبرر من قبل الاداره او في تعهد بالاهالي انه ما عاد يغيبوا، بصير في اجراءات طبعا في مجلس معهد، بصير في اجتماع بهالموضوع بدهم يقدموا يعني تقرير طبي او عذر ملموس يعني كرمال انه ما يروح شيء على الولد يعني. صحيح. ما يعني ما في قساوي كتير بالتعامل، بس بدك تنبهي وتأنذري كرمال في نظام بدنا نمشي فيه، في تنبيه في إنذار كرمال ما يتكرر هذا الشيء يعني. حلو كتير. كمان هون بدي أعرف منك أنسي دعاء يعني مستويات الطلاب، إنه أحيانا مثلا أنتوا عم تمشوا بخطة درسية في خلينا نقول مقطوعة عم تدربية للطلاب، ممكن أحيانا تأخذ مع هذا الطالب ساعة، ممكن طالب تاني بده 3 ساعات أو 4 ساعات واللي هي خارج أو أكثر من المدة الزمنية المتاحة للتدريب. هاي القصة اللي أنت وحضراتكم جميعا يعني الأساتذة بالمعهد اللي فاتحين باب التدريب اليومي، يعني كيف قادرانين هيك تكونوا بهي هي درجة من العطاء بصراحة؟ خلينا نكون صريحين يعني. هلا أنا بعتبر إنه التدريس يعني هو مروني يعني. هلا أنا يمكن صار لي سنين بدرس وكل سنة بتعلم من طلابي أكثر ما بتعلم ما هني بتعلموا مني. فأنت لما بدك تعطي هاي القطعة لهذا الولد بدك، أنا من جهتي بعطيها بروح واحدة لكل الطلاب إن كان مستواه أقل يعني وسط مبتدئ ولا متقدم كتير، بدي أعطيها بنفسي روح باقي الشغل على الطالب يعني. اي بس ما مثل ما عم قلك التدريس اسلوب، لما انت بده يكون عندك اسلوب شيق بتشد الولد ليشتغل حتى لو كان مبتدئ، راح يمكن احيانا عندي طلاب انا مبتدئين صاروا احسن بكثير من طلاب صاروا بيشتغلوا سنين. نعم. يعني هذا من خلال التشجيع والمسابقه اليوميه للطالب انت من خلالك يعني. انا هون كمان بدي اسال انه الطلاب اللي متميزين مثل هلا مثلا الصبايا بنات الأستاذ معين، أو في طلاب بالعود يعني أو بالعزف بأنه هنو متميزين، طالب المتميز كيف بتتعاملوا معه؟ بتعطوه أكثر من رفقاته؟ بتدخلوا أكثر من رفقاته بالتدريبات؟ نحن لا ما بننكر دائما هو الجهد المدرس، ولكن بدنا نقسم البيدر بالنص مثل ما بيقولوا بين الجهد المدرس وشغل الطالب. نعم. يعني هون بينشأ أنه نحن فروق فردية. أكيد يعني نحن ما أنا معلومة بدنا نصبه بالطالب صبه حفظه ويكون كله سويات. النتيجة تخضع لشغل الطالب بالبيت. يعني احنا عنا دائما عاجزين على شغل الطالب، عنده مرحلة بده يقضيها بالبيت، بده يشتغل على هالقطعة. فهون بيتفاوت الفرق الفردية. احنا من التشجيع على الموضوع دائما الطالب المميز عنا او اللي قطع مرحلة، طبعا احنا عنا مستويات، يعني نعم. ما بنفرض قطعة على صعبة على ولد مبتدئ ولا ولد ماشي، فينا نعطيه قطعة أقل من مستواه اللي واصله. عندنا نحن مع مراعاة الفروق الفردية لكل شخص، لذلك نحن دروسنا هي دروس فردية. كل ولد بيفوت لعنا نحن ما بنعطيه نظام الزمر إلا في السولفيج، لأنه هو شامل. نعم. السولفيج جماعي، فلذلك يعطى جماعي لأنه معلومة واحدة. نعم. الموضوع العزف، تعليم العزف بيفوت لعنا كل طالب بياخد جلسات فردية لحاله. نعم. جلسة فردية لحاله كأنه درس خصوصي يعني. لهون لهيك من راعي نحن جميع المستويات، كل طالب نحن عنا مستويات. كل طالب بيفوت يعطى حسب المستوى اللي واصل له الطالب وحسب لوين واصل. نعم. يعني ما عنا مشكلة، نحن ما عنا خطة عمل، في خطة عمل موحدة لمستوى واحد، ولكن من راعي الفروق الفردية حتى بنظام التعليم. يعني أنا ما بجبر طالب ماشي بميتود السات للمبتدئين، ما بمشي. نحن دائما كل الآلات بتراعي المستوى اللي واصل لعنده الطالب، لذلك يعطى بشكل فردي. حلو أستاذ باسم، كمان في عنا قصة كتير لقيتها حلوة ومشجعة للطفل، هي الحفلات اللي أقمتوها بالمعهد تشجيع على الطلاب اللي هم مبتدئين. يعني أنه أنا طالب مبتدئ مثلا صار له عدد أشهر قليل عم يتعلم على آلة، أعطيته فرصة أنه هو يطلع على المسرح ويقدم مقطوعة. أي طبعا. يعني كيف كانت هاي التجربة وقديش بتقدم للطفل؟ طبعا نحن نتاج الأساتذة والآلات كلها سعينا أنه نشكل أوركسترا للمعهد. نعم. هذه الأوركسترا هي أكبر حافز للولد اللي ما يشتغل، اللي تعبان على حاله واصل لمستوى حلو، هو طبعا ينضم رح يخدم الأوركسترا رح يكون فيها. صحيح. ولا عنا فيتو على حي أي حدا بيشتغل. يعني نحن أي حدا بيشتغل أهله وسهلا فيه، الأوركسترا بتساعد كتير وما عنا مشكلة بأي حدا. فلذلك هي من باب أولا تقديم نتاج المعهد. نعم. وشغل الأساتذة طبعا، وشغل تاني تحفيز للطالب انه المبتدئ انه يشتغل لحتى ينضم لهي الأوركسترا. صحيح. وانما ما عندنا مشكلة لا لانه جديد ابي فوت او كذا، ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع. اي حدا قادر يشتغل في هاي الأوركسترا من الاولاد اهله وسهلا فيه، ما عندنا مشكلة معها. ايضا كان لكم نشاطات، بما انك حكيت عن الأوركسترا، كان لكم نشاطات السنة كتير مميزة يمكن خارج طرطوس وطرطوس ولا بس بطرطوس؟ طبعا السنة الماضية نحن شاركنا بتكريم المتفوقين على مستوى المعاهد. نعم. فكان لنا مشاركة، نحن كنا ساتنا مبتدئين ولكن نوع من التشجيع والدنيا، كان لنا مشاركة في هذه الأمسية اللي عملوها تكريم المتفوقين في بالشام. نعم. من خلال مديرية المعاهد، وكان لنا نحن حضور فيها. قدموا قطعتين للأستاذ مهدي، أغنيتين، ومن خلال عزف منفرد وغناء إفراد. كيف كان يعني مستوى طلاب طرطوس بين المنافسات؟ بدك تسألي الشام. الحمد لله كتير كان المستوى حلو، وتفاجئوا بالرغم من أنه نحن كنا سنة تحضيري، ولكن قدموا كتير شيء بيرفع الراس وكتير كتير حلو. كتير حلو. بدنا نذكر أساتذتي بشروط المعهد ونظامه وآلية الانتساب له بشكل سريع مشان اللي عم يسمعنا وحابب يعرف أكثر أو يلحق أولاده بهالمعهد. طبعا المعهد نحن بتقريب الشهر السادس منعلن عن شروط باب فتح باب التسجيل. نعم. ما بدنا منه غير من عمر، بنقبل ستة إذا كان من الستة ل 12 سنة. نعم. باقي الأعمال إذا ناقص سنة أو زائد سنة هو بيكون بفوت بنحطه شرط يعني، ولكن هي الفترة العمرية بين الستة والتناعش. نعم. هي السن المقبولة للمعهد، بسجل عنا اسمه مواليده. نعم. وبعدين نحن بنعطيه فرصة بالشهر التاسع تقريبا بتجي اللجنة الوزارية، بنفحص الولد على قابليته لتعليم الموسيقى فقط. ما بدنا منه آلة أول شيء اختبار القبول على أساس قابليته لتعلم الموسيقى. جميل. يعني الإيقاع الداخلي للصوت بنعرف ما بدنا خلفيته الموسيقية، قابليته لتعلم الموسيقى، بعدين تصدر النتائج وبيتم التسجيل بشكل فعلي وبيفوتون عنا بالسنة التحضيرية بشكل طبيعي يعني. نعم تحبي تقولي شيء؟ بس لنوه أنه باب التسجيل مفتوح من 5-5 رح ينتهي ب 28-6 مشان اللي ما اللي هلا نسيان او غافل يروح او لحد هلا صار مسجل تقريبا شي 200 طالب يمكن هلا اكثر من 200 طالب للدفعه الجديده هلا من 5-5 لا 28-6 بينتهي التسجيل ل 28-6 للطلاب الجداد. ايه هل بدي طلاب المعهد نفسهم بعد اصدار النتائج يمكن بصير بقى تسجيلهم للسنه التاسعه بدايه العام الجديد. بكلمه مختصره استاذ باسم انسي دعاء، المستقبل اللي بتطمحوا انه يوصل له المعهد العربي للموسيقى؟ يعني مثل ما قال الأستاذ معين، يعني نحن عن جد منبارك لطرطوس بهالمعهد ومنبارك لحالنا بهيك إدارة. يعني الأستاذ مهدي مثل ما قال هو أب، عن جد أب إلنا نحن الأساتذة قبل، يعني هذا الشيء نحن عم نعكسه على الطلاب أخذينه من الأستاذ، إن كان من خلال تعليم كموسيقى أو من خلال تعامل كإنسانية يعني مع الطلاب. بعتبر هذا المعهد إنجاز كتير كبير، يعني يمكن أنا ما صارت لي فرصة أني أنا أدرس فيه، بس أخي فيه بعدين أولادي رح يصيروا فيه وهيك، يعني عن جد أنا متوقع نجاح كتير كبير لهذا المعهد إن شاء الله. نتمنى أكيد النجاح والتوفيق. أستاذ علاء، عفوا أستاذ باسل، حقيقة مثل أنا رح أعقب على كلام الأنسي دعاء، الشخص المناسب في المكان المناسب هو اللي أدى إلى هذا النجاح إن شاء الله اللي عم نحصده. الأستاذ مهدي هو خرج أجيال موسيقية على مستوى سوريا والوطن العربي، وفي منه نوصل للعالمين من طلابه، طبعا هالحكي موسق مرتجال، وطالما نحن طلابه هذه كتير قيمة مضافة، وأي حدا أكيد هو عم يأخذ من نبع، فرح يكون كتير قيمة مضافة، وإن شاء الله نطمح للأحسن والأفضل دوما. أكيد إن شاء الله أطفالنا بين أيادي أمينة، سواء أنتم كأساتذة أو الإدارة ممثلة بالأستاذ مهدي إبراهيم. كل الشكر لوجودكم معنا اليوم بالاستديو، الأستاذ باسم يحيى والأنسي دعاء غريب الأساتذة بمعهد العربي للموسيقى. كل الشكر لحسن استماعكم أصدقائي، موعدنا الخميس القادم. الحب والتحيات دوما من فريق العمل على الصوت ميس سليمان، في الهندسة الإذاعية جمانة محمد، في الإخراج ردينا سليمان، ومني ومن صباح إبراهيم كل الحب والأماني بأيام كل خير وبركة. كل عام وأنتم بألف خير. نعود لزملائنا في اللاذقية.